نفسي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه القضية التي رغب الأخوة أن تكون مدار بحث، لا شك أنها هي القضية الأم التي يجب أن يدندن حولها كثير، ذلك أنها هي إذا صلحت صلح ما عداها، أو جبرت ما عداها من عمل، وإذا فسدت لا ينفع معها صلاح عمل. فإذا الإنسان لماذا يحرص ويجتهد ويبذل جهد ويفرغ الأوقات؟ كل هذا لأنه يريد أن يحقق في نفسه المعنى الذي خلق من أجله، وهو أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا هو فعل هذا، يريد من وراء ذلك أن يجنبه الله سبحانه وتعالى نار جهنم، هذا هم، وأن يدخله الجنة، وهذا هم آخر. فالمسلم بين هم عظيم، وهو الذي يعبر عنه أهل العلم من أهل السنة بالخوف. هذا الهم العظيم أنه كيف ينجو بنفسه من النار، لذلك يفكر كثير ويبحث في الطرق وفي الوسائل التي تجنبه نار جهنم. وهو أيضا بين هم آخر، هم الطمع، أن يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يدخله جنته، ولا يستقيم له هذا إلا بحب لله سبحانه وتعالى ولدينه جل وعلا. فإذا يا إخوة، هذا هو الهم الأكبر عندنا الذي يجب أن يكون، لأن ما عداه من هموم تهون، يعني هم المرض وهم الفقر وهم موت الأولاد وهم المصائب له زمن، 10 سنوات، 20 سنة، 30، 50، وينتهي. ولكن هم النار لا ينتهي، لأنه يبدأ في الحياة الطويلة، يبدأ من بعد الموت، من بعد نهاية الحياة القصيرة، ويستمر مع الإنسان في قبره، فإما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ويستمر بعد ذلك مع الإنسان إلى ما لا نهاية، إلى الأبد يخلد في نار جهنم. هذا من لم تكن عقيدته سليمة. أما من صلحت عقيدته وقام بما أمر الله به سبحانه وتعالى، فهذا أهون من غيره. لماذا؟ لأنه يعذب في قبره، يعذب بعد ذلك في المحشر، يدخل النار، ولكن يخرجه منها توحيده، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الخلود في النار على من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فإذا قضية العقيدة هي أصل الأمر، وهي التي يجب أن نهتم بها كثير. لماذا؟ لأن عليها يتوقف إما أن نكون من أهل اليمين فروح وريحان، أو نكون من أهل الشمال والعياذ بالله، ما في وسط عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل عندما أنزل قرآنه للمسلمين وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه ليهلك من هلك عن بينة. ما يجي الإنسان يوم القيامة يقول والله أنا ما أدري، لا، ويحيى من حي عن بينة. فإذا الله عز وجل أقام الحجة له سبحانه وتعالى على الناس، وهو أنه بعث الرسل ليدل الناس ويرشدوهم على أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لكن اجتالتهم الشياطين فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. الرسل تموت، فحتى تستمر الحجة لله سبحانه وتعالى على خلقه كلف أهل العلم، كلف المسلمون الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى هم مكلفون وشهداء لله سبحانه وتعالى على الأمم الحاضرة والأمم الغابرة أيضا. يعني أنت إن أصلحت عقيدتك وكنت أهلا لأن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فستشهد على قوم نوح وموسى وعيسى وكل الأمم السابقة، وهذا ليس من عندي، بل إنه جاء في حديث البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة. الآن عرض، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لابد أن تقوم الحجة لله سبحانه وتعالى على خلقه، فيجاء بنوح فيقال له هل بلغت، هل أنت بلغت الذي أمرت به من الله سبحانه وتعالى؟ وإيش أمر نوح؟ ما أمر إلا أن يبلغ التوحيد بالدرجة الأولى، أن يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته، يسألون قوم نوح هل بلغكم، فينكرون فيقولون ما جاءنا من نذير، في رسول يقول أنا يا رب بلغت محكم الآن، وشعب ينكر ذلك فيقول من شهودك، يقول الرب سبحانه وتعالى لنوح من يشهد لك أنك بلغت، فيقول محمد وأمته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا لماذا كل هذا؟ لأن حتى تقام الحجة لله سبحانه وتعالى على الناس كافة أنه قد بلغتهم دعوة الرسل. والسؤال من الذي سيشهد على قوم نوح؟ هل المشركون عبدة القبور سيشهدون على إخوانهم عبدة الأوثان؟ ما تقبل شهادتهم. هل السارق تقبل شهادته على سارق مثله؟ ما تقبل. هل الذين يعتقدون بالقبور والأضرحة ويخافون منها أكثر من الله سبحانه وتعالى هؤلاء يقال لهم تعالوا اشهدوا على قوم نوح وعيسى؟ ما تقبل شهادتهم، لأن قوم نوح عبدوا الأوثان وكانوا رجال صالحين في زعمهم، والذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمة عبدوا حتى البهائم. إذن الذين يسألون وتقبل شهادتهم هم الموحدون، ولذلك كان التركيز دوما وأبدا من أهل السنة على قضايا التوحيد. لماذا؟ لأن بالتوحيد يرفع الإنسان إلى منزلة يكون شاهدا على الأمم كلها، وهذه لا تكون لمشرك أبدا. إذن عبدة القبور الذين يعتقدون في غير الله سبحانه وتعالى عقائدا هؤلاء لا تقبل شهادتهم ولا يسألون ولا ينادون أصلا، لأن هؤلاء حقيقة ليسوا بأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتباع فلان وعلان من الناس، عبدوا أئمة وعبدوا آلهة، وأما الله سبحانه وتعالى فلهم معه شأن آخر. فإذن يا إخوة هذه القضية، كوننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسنستشهد وتطلب شهادتنا ونبليها على الأمم كلها، لا لشيء إلا لأننا قد بلغنا رسالة الله سبحانه وتعالى، وهذا مع أنه شرف عظيم لهذه الأمة ما يعقله إلا من عرف قيمة الشيء، لكنه تكليف شديد وعظيم أيضا. لأن الله عز وجل جعلنا أمة وسط، والوسط هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عدلا، يعني أمة عدل تحكمون بين الناس بالعدل. وأنت حتى تحكم تحتاج إلى شيئين، تحتاج أولا إلى علم، وثانيا إلى إيمان يجعلك لا تميل عن الحق. هذه من صفات الحاكم العدل، أنه عنده علم في المسألة التي يريد أن يحكم بها، وأيضا عنده وازع ديني وإيمان يجعله يحكم بالعدل بالحق الذي يعرف. فالمشرك عبدة القبور، رافضة، صوفية، غيرهم، هؤلاء من أين لهم العلم ومن أين لهم الحق حتى يشهدوا على أمم السابقة؟ ثم لو جيء بهذه الطوائف وطلب منها أن تشهد على قوم عيسى بأنهم اتخذوا عيسى آلهة، هم قد اتخذوا من غير الله سبحانه وتعالى آلهة، عبدوا أئمة وعبدوا أوثان. إذن يا إخوة، لهذا السبب كان التركيز على قضية العقيدة، لأنها أصل كل شيء، ولأن بها قد رقينا رتبة عليا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لمشكلتنا ولجهل الناس بأهمية هذه العقيدة ما عرفوا منزلة أنهم شهداء على الناس، ما يعرفون هذا. لماذا؟ لأنهم ما يعرفون حقيقة العقيدة. هذه واحدة. الثاني أيضا أنه يلزم من الشاهد أن يكون يعرف القضية التي يريد أن يشهد بها، يعني مرضي عند موضع الخلاف عند الحاكم، والحاكم في ذلك الموضع هو الله سبحانه وتعالى. فإذا يلزم أن هؤلاء يعرفون ربهم سبحانه وتعالى معرفة حقيقية علمية قطعية، وهذا هو السبب الذي أقول يجعلنا ندندن كثير في معرفة جزئيات العقيدة، لأن ينبني عليها عملا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. إذا وضح هذا وهو مدخل لأصل الموضوع، نقول إذن أن العقيدة هذه وهي مجموعة التصورات، يعني إيش معنى عقيدة؟ يعني المجموعة الأشياء التي يعتقدها الإنسان أن يتصورها تصورا صحيحا. فكل ما يؤمن به الإنسان من أمور الغيب إنما هو عقائد. هذه العقيدة إن كانت عقيدة باطلة فإنها تجعل صاحبها تصدر منه أعمال تتناسب مع معتقده، وإذا كانت عقيدة سليمة تجعل هذا الإنسان أيضا يصدر أعمال تتناسب مع عقيدته. نأتي بأمثلة لتوضيح القضية. المسلمون من أهل السنة عندهم وضوح في الرؤية، لأنهم يعرفون من ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك مقولتهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عندهم وضوح في كل شيء. لذلك إذا جئت لهم وقلت اذبح لفلان فإنه يأتيك ولد يضحك منك، إذا قلت له تعالى لنهدم قبرا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى يأتي معك. لماذا؟ لأنه يعلم أن الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، والذي يشفي ويمرض هو جل وعلا. هذه عقيدة إن بنى عليها إيش؟ إن بنت عليها جرأة وشجاعة وعزة. لكن الصوفي والرافضي والخرافي يعتقد بأن فلان العباس الحسن حسين جيلاني المرغني فلان من الناس يضر وينفع، لذلك إذا قلت له تعال نفعل يرتجف. لماذا؟ لأنه يخاف من البشر، يخاف من صاحب القبر. فعقيدته الفاسدة أوجدت عنده جبنا وضعفا، وبالتالي جرأت عليه سدنة القبور. سدنة القبور الآن من أين يأكلون؟ كيف يخدعون الناس؟ من الخوف الذي عند الناس. لذلك تأتي للرافضة تقول احلف بالله كاذب يحلف، قل له احلف بالعباس كاذب ما يحلف، يخاف. الصوفي يقول له يحلف بمير غني أو بالبدوي كاذب يخاف، لكنه يحلف بالله ما شئت من أيمان. السبب أنه جهلت عنده العقيدة وضاع عنده مفهوم الدين، فجاءه الخوف والذل والخنوع لغير الله سبحانه وتعالى. أما الموحد الذي يعرف أن الله عز وجل هو وحده الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويرفع جل وعلا، ما يخاف من أحد أبدا. إذن وضوح الرؤية في العقيدة واستقامة هذه العقيدة جعلت في صنفين من الناس: صنف ما يخضع إلا لله ولا يمكن أن يخاف من بشر مهما علا إلا خوف الدنيا خوف الناس، وصنف آخر يخاف من الأموات ومن القبور ومن الشجر ومن المدر ومن حتى البهائم. الآن في الهند ليس هناك آلاف من الناس تخاف البقر؟ تخافه، تأتي البقرة إلى محلاتهم فتأكل ما شاءت أن تأكل وتخرب ما شاءت أن تخرب ولا يحركون ساكن. ليه؟ يخافون منها، هي الآلهة، هي تضر وتنفع عندهم. إذن هذه هي أصل قضية من قضايا التوحيد، أن من عرف أن له رب واحد في السماء سبحانه وتعالى مستوى على عرشه مهيمن على الخلائق بيده كل شيء سبحانه وتعالى، يتغير موقفه من ذاك الذي يعبد أرباب وآلهة كثيرا من دون الله سبحانه وتعالى. إذن لما الله عز وجل قال لنبيه وقال لنا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، هذا معنى أنني أنا وأنتم وكل الناس يجب أن نعبد رب واحد فقط. غير الموحد بأصنافه وأشكاله وملله عبد غير الله سبحانه وتعالى، فجاءه الخوف والفقر والذل والبلاء. ولذلك الله عز وجل يقول عن المؤمنين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم، إيش لهم هؤلاء؟ قال لهم البشرى، هؤلاء الموحدين لهم البشرى، البشرى عامة أن الله يبشرهم، يبشرهم بالجنة. قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، الأحسن هنا الأصوب يعني الذي هو الدين، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن مفهوم المخالفة لهذا أن الذي لا يتبع إلا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، والذي لا يتبع أحسن القول بل يتبع أسوأه، هؤلاء يتخبطون. لماذا؟ لأنهم قد جانبوا هدي الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل جعل الموحد في أمن في الدنيا. وأنا أكرر مرارا بأن سلامة التوحيد، سلامة القلب، سلامة العقيدة تجعل الإنسان فوائد في الدنيا كثيرة وهي في الآخرة. الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله، مو بس قالوا وإنما اعتقدوا بأن الله ربهم سبحانه وتعالى، ومعنى هذا إذن يعرفون ما هو ربهم ويعرفون من هو هذا الإله سبحانه وتعالى. ثم استقاموا، أي ثم عملوا بالطاعة وأخذوا الصراط المستقيم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا لمن قال بأن الله ربه سبحانه وتعالى. معنى هذا أنه لمن اعتقد العقيدة الصحيحة، هذا تقول له الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنتم اطمئنوا لا تخافوا من شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الملائكة أولياء لهم في الدنيا وفي الآخرة. ومن كان ملائكة الله معه ومن كان ربه معه فإيش يخاف بعد ذلك؟ ما يخاف من شيء. لكن ما يعقل هذه المعية إن الله مع الذين اتقوا، ما يعقلها إلا لمن يعرف إيش معنى صفة المعية لله عز وجل، ما يعرفها. لذلك نقول أن دراسة الأسماء والصفات وفهمها تجعل الإنسان يعرف حقيقة أي رب هذا هو الذي يعبد. المشرك يتعلق مسكين بشجر، بحجابة، بكتابة تكتب في صدره. وهذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى رجل معلقة قال لا تزيدك إلا وهنا. هذه الواهنة، هذه الحجب، وهذه الأدعية، وهذه القبور، وهذه الذبائح، وهذا البلاء لا يزيد صاحبه إلا وهنا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما جهل المسلمون عقيدتهم تخبطوا. اللي عنده عقيدة واضحة إيش يستفيد؟ يستفيد أنه في حياته يعرف كيف يحكم على الناس، يعرف أن هذا مسلم وهذا كافر، هذا مشرك، كل واحد له أحكام عنده. وبالتالي لو كان هناك حاكم مسلم عنده عقيدة صحيحة يستطيع أن يتعامل مع الأمم كل حسب عقيدته. ولكن عندما فقد المسلمون التصور العقائدي السليم ماذا فعلوا؟ تشبثوا مع كل ناعق. قام ما يسمي بالثورة الإسلامية فركضوا وراء هذا السراب. ليه؟ ما يميزون بين توحيد ولا شرك ولا بين سنة ولا بدعة، فركضوا وراء هذا. ولو يأتي الآن للعامة من الناس رجل ويجتمع الناس يقولون هذا من قرأ عليه أحبلت لتجمعت عليه نساء الناس. هذه واقع الناس الآن. قد نكون نحن في الجزيرة برأنا الله من هذا، ولكن في دنيا المسلمين الآن من يتبع كل ناعق. إذن العقيدة الصحيحة تربي عند الإنسان وضوح رؤية يحكم بها على الأشياء. العقيدة الفاسدة تربي عنده ظلام فلا يميز لا بين مبتدع ولا بين متبع سنة. لماذا؟ لأنه ما يعرف إيش البدعة من السنة وإيش التوحيد من الشرك. ولذلك نخشى أن يأتي يوم القيامة ويسأل في أول القبر من ربك فيقول ها لا أدري. وأما من كان عابدا لربه جل وعلا عالما من هو ربه فيقول ربي الله، ما في غش هناك. إذن يا إخوة، وضوح العقيدة تجعل الإنسان يمشي على الأرض قوي، عنده رؤية واضحة، ويستفيد في حياته استقرار وأمن، وما يوجد عنده ما يسمى بالاضطراب في الحكم على الناس، وإنما عنده وضوح. لكن الآخر الذي كانت عقيدته فاسدة، ولذلك مفروض أن يكون هناك درس بعنوان ثمرات العقيدة الفاسدة، لأن لا تتصورون كم العقيدة الفاسدة لها من الأثر ومن السوء في الدنيا والآخرة. ويكفي أنها تخلد صاحبها في نار جهنم، ويكفي أنه من يتولى المشركين ويشابههم فهو منهم. فإذا أول ثمرة نركز عليها أن يكون الإنسان عنده وضوح رؤية في الحكم على الأشياء وفي فهم الأشياء وفي استيعاب الأشياء كلها، ما يصبح الإنسان مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما اللي ما عنده عقيدة صحيحة مسكين يحسبون كل صيحة عليهم، ما يعرف يمين من الشمال ولا يعرف شرك من توحيد، يتعلق بكل شيء كالغريق ما يعرف. ولذلك نقول أن الذي يعرف فهذا أمر دنيا. لو كان إنسان يعرف التسلق الجبال، يعرف السباحة، وآخر جاهل، هذا يمشي بثقة يعرف الطرق. اترك هذا، لو كنت أنت تسير في خلاء في بادية وتعرف مداخل الطرق تمشي وأنت مطمئن. لكن لو كان إنسان ما يعرف يمين من شمال ولا يعرف إيش أمامه ولا يعرف شيء، يمشي متخبط يخاف ما يدري إيش أمامه. إذن سلامة المعتقد تجعل الإنسان يا إخوة يشعر بعزة ويشعر بقوة وباستقرار ما يعرفها إلا من أدرك حقيقة المعتقد الصحيح. هذا في الدنيا. وكذلك في الدنيا إن الله سبحانه وتعالى يعزه على غيره من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أعزة لماذا؟ لأنهم قد نصروا دين الله سبحانه وتعالى. هذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فلهم الأمن. أول الأمن يأتيهم عند الموت، والأمن في القبر، والأمن بعد ذلك في الصراط، ثم يقال لهم في الآخرة طبتم فادخلوها خالدين. ما يستقيم هذا لأحد. ولذلك يأتي الإنسان وقد معه صلاة ناقصة، معه صيام ناقص، معه شيء تجبره، بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه لتوحيده، كما جاء في الحديث الصحيح بأن الله عز وجل يدني كنفه على أحدكم ويذكره، يقول أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى يظن العبد أنه قد هلك انتهى، فيقول له الرب سبحانه وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. هذا ما يؤتى للمشرك، المشرك ما يؤتى له هذا، بل أنت في الآخرة أيضا تعطى رتبة غير الشهادة على الناس، أنك تشفع لمن سقط في النار من إخوانك الذين كانوا معك، وهذه فائدة عظمى للموحدين ما يعرفها. الفائدة هذه ذكر أيضا الإمام البخاري في صحيح في حديث الصراط، أنه قال يوضع الصراط بين ظهراني جهنم، والناس يعبرون هذا الصراط، وهذا الصراط أحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كأشواك السعدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن الناس الموحدون في جهة يريدون يعبرون وهو بين ظهراني جهنم، يقول بعضهم كالريح المرسلة، وبعضهم كأجاود الخيل، بعضهم كالبرق. هؤلاء الناس منهم ناج مسلم وناج مخدوش، تخدشه الكلاليب على قدر ما عنده من ذنب، لكن عقيدته سليمة فينجو. فإذا اجتمع الموحدون في زاوية هناك اجتمعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، تذكروا إخوانهم الذين كانوا معهم في مجالس العلم، في المساجد، في حلقات الذكر. وهذه من فائدتها، أن هذه الحلقات هذه هي فائدتها، أنهم يأتون ربهم سبحانه وتعالى فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا، يعني كيف سقطوا في النار وهم كانوا يصلون معنا، فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم، فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. وهذا هو الشاهد، أنه قال لهم ادخلوا النار. طبعا كيف يدخلون ولا تؤذيهم؟ هذا لا يعلمه إلا الله. كيف يعرفون من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان؟ هذا لا يعلمه إلا الله. ولكن شاهدنا أنه ما قال ادخلوا فأخرجوا من كان كثير الصلاة وكثير الصيام وكثير الصدقة وكثير القراءة أو كثير الجهد أو كثير أو أبدا، وإنما قال أخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان. فإذا أخرجهم عند ذلك نصف دينار، حتى يقال من كان في قلبي مثقال ذرة، مثقال خردل من إيمان يخرج. هذه يا إخوة، هذه هي فائدة العقيدة، هذه الثمرة الكبرى لها. الذي استقامت عقيدته نضج يجتاز يشفعه الله سبحانه وتعالى، ومن بقي عنده إيمان يعذب في النار على قدر ما عنده من تقصير ومن ذنوب، ولكن توحيده هذا يخرجه من نار جهنم. هذه الفائدة ما يحصل عليها المشرك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهذه الفائدة ما يحصل عليها من يذبح لغير الله عز وجل، وهذه الفائدة لا يحصل عليها من الذي يساوي بين الموحد والمشرك ويقول كلنا مسلمون ولا فرق، ما يحصل عليها هذه. إذن الذي يحصل عليها هو من كان موحدا توحيدا حقيقيا، يعرف من ربه سبحانه وتعالى. هذه يا إخوة ثمرات أو بعض ثمرات هذه العقيدة الطيبة. فهل هناك شيء من أعمالنا الدينية يساويها؟ أعطونا إياه. هل الصلاة تساويها؟ هل الزكاة تساويها؟ لا شيء. بل من الذي إذا انتقضت الأعمال كلها؟ الله عز وجل يخبر بأن الشرك يحبط العمل، ولذلك يأتي الناس يأتون المشركون الكفار بأعمال بصدقة وخير وعفو عن الناس، ولكن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما لهم شيء هؤلاء؟ لماذا؟ لأن الأصل البنيان التوحيد وهو من عدم عندهم، ما يستفيدون شيء. فأقول إذن يا إخوة لا بد أن نتدارس في ما بيننا كيف نستفيد أكثر من هذه المنزلة العظمى وهذه العقيدة الطيبة. يكفي أنه يخلص صاحبه في نار جهنم، إحنا ليش نصلي، ليش نصوم، ليش نتعب؟ نريد الجنة. فإذا كان ما يدخلنا لها إلا صحة المعتقد، فإيش بقي بعد ذلك؟ لا شيء. فأقول إذن يا إخوة أذكر نفسي وإياكم بأن أمر العقيدة أمر التوحيد مهم، ولا ننظر إلى قول المرجفين الذين يجهلون ربهم سبحانه وتعالى، لا يعرفون لو في السماء أم في الأرض، لا يعرفون ماذا يحب ولا ماذا يكره سبحانه وتعالى، لا يعرفون شيئا عن ربهم جل وعلا. هؤلاء المرجفون لا نهتم لهم، لأنهم ما عرفوا من هو ربهم سبحانه وتعالى. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد علموا علما حقيقيا من هو ربهم سبحانه وتعالى. أما أهل التوحيد أهل العلم فقد عقلوا من هو ربهم جل وعلا. فأقول هؤلاء المرجفون لا نهتم لهم كثير، فإنهم نسأل الله عز وجل أن يهديهم، ولأنهم ما ذاقوا فما عرفوا، ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيقنا ولذلك القادر عليه. نشكر الشيخ عبد الله السبد على ما قدمه في هذا الموضوع، ونفتح المجال إن شاء الله للأسئلة. يقول السائل ما هي ثمرات العقيدة الصحيحة باختصار؟ قلنا يكفي أنها تجعل صاحبها من الذين يقبل الله سبحانه وتعالى فيه شهادته في الأمم، وتنجي صاحبها من عذاب جهنم، وتجعل صاحبها يشفع عند الله سبحانه وتعالى في الموحدين الذين عندهم ضعف في عملهم، وهي تجعل صاحبها في أمن في الدنيا وفي الآخرة، وهي تجعل صاحبها يوصف بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. واحدة من هذه تكفي لمن عقل. يقول السائل هل يكفي الاعتقاد دون العمل؟ أقول لا يكفي، ولكن من كان يعني معتقدا عقيدة صحيحة فإن عقيدته هذه تجره إلى العمل لا شك، لأن الذي يعتقد بأن هناك رب يخاف منه وهذا الرب يأمر بالصلاة وبعد ذلك لا يفعل شيء من الطاعة ويقول أنا مؤمن، هذا إيمانه كاذب، هذا إيمانه كاذب لا ينفع. لأن لو جاءنا الآن رجل وقال لنا أن هذا المسجد سينهدم الآن ونحن نصدقه، ما يبقى منا أحد، الذي يبقى هو الذي لا يصدق هذا الرجل. وهكذا أيضا العمل، إذا كنا نصدق كلام الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يجر هذا إلى العمل. الإيمان إقرار وعمل، يعني تصديق بالقلب وإقرار باللسان. يقول السائل وعمل بالجوارح، هل من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب؟ قلت أنا لا، أن من حقق التوحيد فهو إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء حاسبه جل وعلا، فهو قد يدخل، ولكن الله عز وجل أخبر بأنه لا يخلد في النار موحد. صعب. ما هي كفارة الشرك؟ الإيمان، كما رأى ابن عمر رجل قال والكعبة، قال قل لا إله إلا الله، فمن رأيناه يقع منه الشرك نأمره بالتوحيد. يقول السائل هل صحيح أن أهل السنة والجماعة قد كفروا صاحب الكبيرة؟ لا نعلم هذا، أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأما الذي كفر أهل صاحب الكبيرة فهم الخوارج. يقول السائل ما هي أوجه الشبه بين الرافضة والصوفية؟ هما وجهان لعملة واحدة، الرفض والتشيع والتصوف ينبثقان من جحر واحدة. ومن تتبع شروط الإمامة عند الرافضة والولاية عند الصوفية وجدها واحدة، وفي هذا تفصيل، وأذكر في كتاب اسمه الصلة بين التشيع والتصوف للدكتور مصطفى الشبيبي يراجع، لأنه قد بين بأن التصوف والتشيع هما وجهان لعملة واحدة. يقول السائل: كيف نصل إلى العقيدة الصحيحة؟ الطريق سهل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، من اتبع هديهم سار، ومن انحرف يمين وشمال ضلت به السبل، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط واحد، هو صراط الله سبحانه وتعالى، والطرق هذه المنتشرة الآن هي كلها لا تصل إلى عقيدة صحيحة. تكلمت آنفا عن الصوفية، فما هي عقيدة عبد القادر الجيلاني؟ يبدو أن عبد القادر نفسه رحمه الله على غير ما يعتقد فيه الناس، فإن الناس قد جعلوه آلهة دون الله سبحانه وتعالى من قوم من الصوفية. أما هو فما يعني وجدنا من كلامه شيء، وأما ما ينسب إليه فهو كثير. وبالمناسبة فنحن عندما نتكلم على الطوائف فلا ننظر للشخص، يعني لا ننظر هل الشخص هذا تاب أو ما تاب، هل هو اثنين في الدنيا اسمهم عبد القادر، اثنين اسمهم غزالي، واحد صوفي واحد مستقيم، هذه قضية لا تعني كثير. وإنما نحن نقول هذا الفكر المنتشر بين الناس والمدونة فيه الكتب والذي له ناس تسير عليه الآن، هذا فكر باطل. أما ذوات الناس فأمرهم من الله سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل يضحك مع ذكر الدليل؟ هو جاءت أحاديث بأن الله سبحانه وتعالى يضحك، يضحك ربكم من كذا إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة. وكما هي عقيدة أهل السنة بأن هذه الصفات تثبت لله سبحانه وتعالى وتمر دون تأويل أو تفويض أو تعطيل أو تشبيه. قلت في أول كلامك أن من كان عنده ضلال في العقيدة فهو مخلد في النار، هل يشمل هذا قول الأشاعرة؟ لا، أنا قصدي في الضلال هو الشرك المخرج من الملة، وأما الأشاعرة والمعتزلة والخوارج فهؤلاء ضلال، ولكن لا نعلم أحدا من أهل من أهل العلم كفرهم. وإنما في العقائد يقال ضلال وصواب، ما يقال خطأ وصواب، الخطأ وصواب في الفقه. فالعقيدة إما هدى وإما ضلال، فهؤلاء لا شك عندهم ضلال في عقائدهم، ولكن هذا يعني يعذرون فيه لأنهم متأولون للأدلة التي مرت عليهم. يقول السائل مختصر السؤال، يقول أن دندنة حول العقيدة تفرق المسلمين، فما هي؟ والله إذا كانت العقيدة تفرق فهذا حق، ولكنها تفرق غير المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصفته ملائكة الله سبحانه وتعالى كما هو في صحيح البخاري أيضا قالوا: ومحمد فرق بين الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يفرق بين الناس، بمعنى يفرق بين المسلم وبين المشرك. لكن المسلم كيف يفرق بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان التوحيد يفرقنا فما الذي يجمعنا إذن؟ لا شيء. وإنما التوحيد يفرق من لا يريد التوحيد، يفرق من يريد يعبد ربا هو يريده، لأن احنا عندنا رب واحد وعندنا رسول واحد صلى الله عليه وسلم بس. فالذي يفرقهم التوحيد هم الطوائف والملل الذين يريدون أن يعبدوا ما شاءوا من آلهة ويذبحوا لمن شاءوا من قبور، هؤلاء لا شك أن التوحيد يفرقهم، ولكن هذا ليس توحيدنا. التوحيد الذي عندنا هو توحيد جميع المسلمين. لماذا؟ لأننا نقول للمسلمين: تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فالدندنة حول التوحيد تجمع ولا تفرق، فإذا فرقت كان المفرق في قلبه دخن لأنه شابه المشركين. ومحمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وهديه فرق بين الناس، أي يفرق بين التوحيد والشرك. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة، وأنت تقول عقيدة، فكيف نوفق بين ذلك؟ هذا أخي في الأعمال، يعني أول ما يحاسب، وإن كان أيضا هذا الحديث في كلام، لكن معنى هذا الحديث أن بالنسبة للأعمال يحاسب على الصلاة. قال: فإذا صلح صلح سائر عمله، لكن لو مشرك صلى الله يقول: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للعمل وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. يقول السائل: كثير من الإخوان والخطباء يقولون أثناء الخطبة: يا سيدي يا رسول الله، فهل يجوز هذا؟ نداء النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه شرك قولي لا يجوز، وما ينبغي أن نقول له يا رسول الله افعل كذا ويا رسول الله يا سيدي يا رسول الله كما قال مدد يا رسول الله، كل الفاظ صوفية. أما نحن نقول قال رسول الله، جاء رسول الله، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنداء الميت، الرسول صلى الله عليه وسلم ميت كما مات غيره من الناس، ولا ينفع ولا يضر. والله عز وجل يقول إن الذين تدعون من دون الله لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيقرر هنا بأن كل من يدعى غير الله سبحانه وتعالى لا يسمع، وعلى فرض أنه سمع ما يستجيب لأحد، فلا يجوز أن ننادي الميت هكذا. يعني في خطبات كثير يعني يقول سيدنا رسول الله، هذا غيره، فرق بين ان يقول قال سيدي رسول الله وبين يقول يا سيدي يا رسول الله، ان يا هذه ممنوعه. اما لفظ سيدنا كما يجي بعضهم قال سيدنا صلوا على سيدنا رسول الله كما يقولون، كلمه سيدنا بدعه ما ثبتت. والرسول صلى الله عليه وسلم افضل شيء له ان نقول عبد الله ورسوله، هذا الافضل والاكمل. يقول السؤال هل يوم القيامة نرى الله عز وجل ونرى النبي والصحابة؟ نسأل الله عز وجل ذلك، لأن ما أعطي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فالزيادة لأهل الجنة هي النظر لوجه الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يوفقون إلى هذا.